نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أجمل تحية ونتواصل معكم ومع هذا البرنامج نور على الدرب. ويسرنا في حلقة هذا اليوم أن نعرض أسئلتكم وأسئلة البرنامج على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام، بارك الله فيكم وأثابكم الله. نستهل هذا اللقاء حفظكم الله بالحديث عن هذا الموسم العظيم، حيث حجاج بيت الله الحرام وهم يترقبون هذا الموسم وهذه الفريضة، بارك الله فيكم، تتحدثون عن الحج وأهميته بالنسبة للمسلم والحكمة منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الحج أحد أركان الإسلام 5، والركن الرابع أو الخامس اختلاف الرواية. قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. في هذه الآية بيان فضيلة الحج وأن الله افترض على المستطيع. ولله على الناس حج البيت من استطاع، فمن استطاع السبيل وجب الحج عليه، ومن لم يستطع قد عذره الله. الاستطاعة بالمال والبدن، فمن كان قادرا بماله قادرا ببدنه وجب السعي لأداء هذه الفريضة أداء بنفسه، ومن قدر بماله وعجز بدنه وجب عليه أن يخرج من ماله لمن يحج عنه، ومن عجز ببدنه وماله فلا شيء عليه، لأن الله يقول: لمن استطاع سبيلا. الحج موسم عظيم ومجتمع كريم ومجتمع كبير، قال الله جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم. ففي الحج يشهد الحاج منافع عظيمة، من أعظم المنافع وأكبرها ما يشاهده هو ما يقوم بقلب المسلم من الإيمان بالله وتصديق أمره وامتثال ما يقوم بقلب من تعظيم الله وامتثال أمره. ويرى تلك الجموع الآتية من أقطار الدنيا، ما الذي حركها؟ لم تأتي لموسم سياحي ولا تجاري مار صناعي ولا زراعي، ولكن جاءوا من كل فج عميق طاعة لله واستجابة لأمره بقوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. جاءوا من كل صوب وحدب وصوب لأجل مرضاة الله، وليطوفوا بذلك البيت العظيم الذي هو قبلتهم في سائر الدنيا، وحيثما كنتم فولوا وجوه شطرة. جاءوا ليشعروا أنفسهم وإخوانهم أنهم أخوة واحدة في الإسلام، جمعتهم رابط الإيمان وحد أخوة الإسلام. إنما الإخوة جاءوا ليتعاملوا التقوى، جاءوا لحل مشاكلهم فيما بينهم والتقاء على بساط المحبة والمودة، ليطرحوا كل مشكلة ويعاج أي قضية تهم مجتمع المسلم. جاءوا لأن أمة واحدة كما قال الله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وليبينوا عظمة هذا الدين أنه الذي وحد القلوب على اختلاف الألوان واللغات والأقاليم والأجناس، لكن جمعهم أخوة الإيمان. إنما المؤمنون إخوة. إن هذا الحج مؤتمر إسلامي عظيم، يأتي المسلمون في أقطار الدنيا يطوب البيت ويسعى بين الصفا والمروة، ويقف بعرفة ويبني مزدلفة وبمنى، ويرمي الجمرات وينحر هدية. كل هذه طاعات لله وقربة يتقرب بها إلى الله، فلنكن إخواني على جانب عظيم من تعظيم هذا البيت وتعظيم هذا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتيولة شرك. وقال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وفي لفظ: من تعلق تميمة أشرك، عام لجميع التميم غير القرآن. قال بعض السلف: الأصل عموم النهي ولا مخصص للعموم، فالنهي التميم الشامل كونها من القرآن أو من غيره، وأن عام لا مخصص له، وأنه قد يعني يستهين بها ويدخل بدورات المياه ولا يبالي ولا يكون احترام لها، ويتعلق قلبه بسبب ما شرعه الله له. فلهذا كره السلف هذه التمائم من القرآن وغير القرآن. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: أرى بعض الناس يضع الأسوار النحاسية بيده بقصد الشفاء، ما حكم ذلك؟ بحثنا في الدائمة هذه القضية، والحقيقة ما توصل، والحقيقة أن الوضع غير سليم، لأن هذه السوارات لو كانت طبية بمعنى أن فيها مواد طبية لعلاج ذلك العضو قلنا بها، لكنها ليس فيها أشياء طبية، وإنما يقولون بمجرد وضعها ربما يكون احتكاك بها سبب لذهاب الألم، وهذا أمر غير مقنع، غير مقنع، أمر غير مقنع. ولهذا نرى تحريمها لأنها داخلة في الحلقة التي قال في التي أنكر السلف على فاعليها بقولهم بحديث: لما رأى حذيفة رجل في حلقة من الصفر قال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. نعم، بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال من محمد صالح من الرياض، يسأل يقول: ما هو وقت أداء الراتبة، وهل هناك فرق بين أدائها قبل الأذان أو بعده؟ الراتبة قبل الظهر، الراتبة قبل الفجر تكون بعد دخول وقت، وإذا أذن المؤذن صلى الفجر صلينا الراتبة قبل الفريضة، وإذا أذن المؤذن صلى الظهر صلينا الراتبة قبل الفريضة، هذا وقتها بعد دخول وقت فريضة. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، ونذكركم بعنوان البرنامج على الجوال 0543700700، أو على الفاكس 442-5543. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأعاد علينا وعليكم هذه الأيام المباركة أعواما عديدة وأزمنة مديدة. نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، والمسلمون يعيشون هذا اليوم المبارك وهذه الأيام المباركة من أيام عيد الأضحى المبارك، وهذه الأيام أيام التشريق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم حجهم، وأن يجعل له حجا مبرورا وسعيا مشكورا. في مستهل هذا اللقاء نرحب بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم شيخ عبد العزيز، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. والمسلمون وهم في هذه الأيام المباركة ويعيشون هذا الحج المبارك وهذا العيد السعيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والعافية. كلمتكم لحجاج بيت الله الحرام، ما هي كلمتكم لهؤلاء الحجاج وللمسلمين عامة بهذه المناسبة المباركة؟ نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حجاج بيت الله الحرام نحييكم ونسأل الشعيرة، وأن الله افترضها العباد حكم عظيمة وغايات نبيلة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن قبل شرع الله وعظم شعائر الله، إنه على كل شيء قدير. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، الحج على من يجب وهل له شروط؟ يقول فقه: يجب الحج على كل مسلم بالغ عاقل قادر، كل مسلم بالغ عاقل قادر، فمن توفي الشروط وجب الحج عليه. نعم بارك الله فيكم. وبالنسبة لمن يكرر الحج في كل عام، هو الأصل جواز ذلك، ما في إشكال. تابعوا الحديث، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبر الحج والذهب والضه. لكن في هذا الزمن فقد كثر المسلمون وأتوهم من كل فج عميق، من أقاصي الدنيا شرقها وغربها، واجتمعت الوفود العظيمة. أرى للمسلم إذا أخر الحج عام عامين أو ثلاث عوام رفقا بالناس ومساهمة في التخفيف، لعله أن يكون مأجورا، لأن المسلم ما تركه زهدا فيه، ولكن أرتك الجموع العظيمة وحاول أن يساهم التخفيف، وكل يؤدي على قدره. أما يقول أنا واحد من الناس كيف أتأخر وغيري ما يتأخر، لا، كل يعني ينتظر الأمر ويفسح المجال لغيره. وقد صدر من هيئة كبار العلماء قرارا يدعو إلى جعل 5 سنوات يعني فرصة لمن أدى العمر حج فريضته أن ينتظر بعد كل 5 سنوات أن يحج، وقالوا 5 سنوات يقضيها فيها توسيعة لآخرين. فلو طبق هذا بدقة لأرجو أن يكون في حل المشكلة. أما يكون كل يتي حج كل عام ويفتخر بذلك ولا يبالي بإخوانه والضيق عليهم، فإن هذا أمر خطير. والدر وفقها الله بدأت مشروعا ضخما كبيرا في إعادة الحرم الشريف وتطويره وإعادة بنائه وجعل أدوارا متعددة، لأن تريد أن يتستقبل ملايين البشر، ويخطط أنه بعدها التوسعة البيت الحرام مستوي لأكثر من 5 ملايين حاجة. ولهذا هذه المشروعات العظيمة القيمة النافع المشاهد الجهد المبذول فيها وفي تنفيذها، يجب علينا أن نساعد الدولة ونساوي بتخفيف التخفيف والتيسير خدمة لمن لم يحج، ونحن قد حججنا ويكفينا ذلك، قد حججنا، وإذا ورسلنا بعد حين أمكننا حج. لكن في الظرف الحرج المساهمة والمساعدة والتعاون مع الولاة فيه خير كثير وخير كثير وفضل عظيم. فعلينا إخواني أن نبادر وأن نعين الدولة في مهمتها، وندعو لها بالتوفيق والسداد. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، البيت الحرام لا شك أن له خصائص، ما هي أهم هذه الخصائص حفظكم الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم 2 من فتح مكة قائلا: إن الله حرم هذا البيت ولم يحرمه الناس، وإنه حرام بتحريم الله له، إلى يوم القيامة، لا يسفك بدم، لا ينفر صيده، لا يختلى خلاه، لا يلتقط لغة إلا معرف الله. ومن خصائصه أنه ليس في الدنيا بقعة يطاف بها أو تسأل إلى الكعبة، ولا شيء يستلم الحج أسود أو اليماني. ومن خصائصها أن الصلاة مضاعفة بمئة ألف صلاة عما سواها في المساجد. كل هذا من خصائص. ومن خصائصها أن الله جل جعل جبل الخلق على محبة البيت، لأن الله قال في كتابه في دعاء إبراهيم: في دعاء إبراهيم واجعل أفئدة من تهوي إليهم. قال الله جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا أن يذيبون إليه فلا يغطر، كلما أتوا ازدادوا حبا له. ومن خصائصه أنه لا يدخله من يحج عمره إلا معتمرا، لقوله صلى الله عليه وسلم قد لقى الحديث من عباس: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد القرن، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج والعمرة. بارك. ومن خصائصه نعم. أن الله يعاقب من هم فيه بسوء لم يفعله. قال الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال بعض السلف: لو هم بما في الحرم لعاقبه له الصين. فمن هم في السيف الحرم فإن الله يعاقبه وينجز له عقوبته، لأنه لعظيم بغيه وظلمه وعدوانه. بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: حفظكم الله، ما هو الحج المبرور الذي وعد صاحبه بالمغفرة والجنة؟ حديث: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال علماء: بر الحج أمور: إخلاص لله في أدائه، نفقة طيبة أنفقها في حجه، أداء الحج على وجه المطلوب، متبعا الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الحج حجا مبرورا وسعيا مشكورا. في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، وجعل ذلك في موازين حسناتكم، وتقبل الله من حجاج بيت الله الحرام، كتب لهم السلامة في برهم وبحرهم وجوهم. سماحة الشيخ عبد العزيز، إن من حكمة الله تعالى البالغة أن ميز بين الأيام والليالي والشهور والساعات، كما قال سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وأيام عشر ذي الحجة خير أيام العام، أيام مباركة أقسم الله بها في كتابه. تتحدثون سماحة الشيخ عن فضائل هذه الأيام وما هي أفضل الأعمال التي للمسلم أن يعملها، وخاصة أيضا من حجاج بيت الله الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى الفساد ما الله به عليم. ثم أيضا أخذك في آخر العام مقابل كفالة، وأنك أيضا قد بعت التأشيرة، أخذ مال بغير حق، فأخذك منه المال حرام عليك، وكذلك تركك إياه يعمل ما شاء حرام عليك، لأن هذا قد يسبب إلى أمور تخل بالأمن وتخل بالاقتصاد، ولا يجوز أن تستغل بذلك والتغاب عن العمال وترك الحبل لهم يعمل ما يشاءون. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام أذكركم عنوان البرنامج على هاتف وجوال البرنامج 0543700700، أو على الفاكس 442-5543.